في شارع طويل مشجر جميل أضواؤه نهار نسيمه طفل هنا شقي شقاؤه جلي طفل هنا شقي شقاؤه جلي لا ثوبه نظيف لا طبعه وفي طفل هنا شقي شقاؤه جلي طفل هنا شقي شقاؤه جلي لا ثوبه نظيف لا طبعه وفي لا يفهم الجوار من دون ما شجار يدعو عليه الناس بالليل والنهار لا يفهم الجوار من دون ما شجار يدعو عليه الناس بالليل والنهار إذا ما الليل جاء يضيع بالنداء إذا ما الليل جاء يضيع بالنداء يشق بالصراخ عنائنا السماء إن صاح فالنيام من صوته قيام إن صاح فالنيام من صوته قيام لا يعرف الهدوء أو همسة الكلام يدق في الجدار فيزعج الجوار والكل تحت بأسه وما لهم فرار والكل تحت بأسه وما لهم فرار واتفق الجيران فطبعوا أوراقا فيها صورة الطفل المزعج وتحتها عبارة تقول هذا الطفل يزعج جيرانه وعلقوا الأوراق في كل مكان في المدينة فرآها معلمه ومديره وزملاؤه في المدرسة فسار في الطريق من دون ما رفيق يكرهه الجميع ليس له صديق ومرت الشهور من دون ما تغيير وضاق ضاق صدره من كثرة التفكير وقرر أن يعتذر من جيرانه قد جئت يا جيران ألتمس الغفران قد جئت يا جيران ألتمس الغفران معذرة فإني من فعلتي ندمان قد جئت يا جيران ألتمس الغفران قد جئت يا جيران ألتمس الغفران معذرة فإني من فعلتي ندمان ومن حال لحال صار الفتى المثال ومن حال لحال صار الفتى المثال يحبه الجيران يا معشر الأطفال يحبه الجيران يا معشر الأطفال لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي